أقول الشيخ محمد صلاح كبيرة أن أقيم أيضا قصتي جديدة وقابل الشيخ داري محمد الحق الدولية للمصر الإقليمية وأجد أيضا كل السادة الدراء على أجل يدينا كما شوف المكان الفضيلة الشيخ أي الداعية أليك الداعية الإسلامي وفضولة الأخ الحبيب صاحب الأدب الرفيع أستاذ أمين النادي الصحفي لجريدة صوت الشرقية الأستاذ الدكتور صلاح حلو رئيس قطاع الإسلام جمهورية تنزانيا وأشكر الأخ الحبيب الأستاذ محمد القمراوي. إخوة الإيمان أرحبت أن صعد منصة الزراعة الفضيلة للقارئ الشيخ محمد بشام القارئ والمدير الجميل مركز مدينة الحق فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق الإخواني والأخواتي والحسنى بسم الله.